بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء قائلا: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذه الفتنة عباد الله هي أم الفتن وأس الفساد، سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي استعرت فيها الشهوات وانكشفت فيها العورات، وراجت تجارة الجسد، وغدا الحياء سلعة نادرة، وأطل الحرام برأسه وبات طريقه ممهدا. ولك أن تتأمل أخي كيف بدأ الله عز وجل بهذه الفتنة دون غيرها، فقال الله جل الله: زين للناس حب الشهوات من النساء، ثم توالت بعد ذلك سائر الفتن من بنين وقناطير مقنطرة من ذهب وفضة وأنعام وخيل مثومة وحرث. وهذه صيحة نبوية تنم عن مدى الخطر ولزوم الحذر ولزوم الفرار من تلك الفتنة العمياء التي تأتي على الأخضر واليابس، والتي تعصف بحدائق الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والسبب في تقدم هذه الفتنة وحوزها على هذا السبق أن المرأة عباد الله من أمضى الأسلحة التي يتسلح بها الشيطان في حربه مع بني البشر. يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا وكثير من هؤلاء الفويسقات العاهرات، كثير منهن على درجة من القبح والدمامة، إلا أنه تزيين الشيطان، وفطر مطموسة، ونفوس خربة لا تتلذذ ولا تستمتع إلا بالحرام. كذلكم الرجل الذي عاش ردحا من الزمن مع امرأة في الحرام، حتى إذا تزوجها سرعان ما ملها وزجرها قائلا: ما أحلاك حراما، وأقبحك حلالا. وفي الخبر إن صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسري به على أقوام بين أيديهم لحم طيب وآخر منتن خبيث، فجعل هؤلاء يتناولون المنتن ويزهدون في الطيب، فسأل صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الهلكة، فقيل له: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيتركها ويبيت عند غيرها. عباد الله، لما كانت هذه الفتنة فتنة النساء تحفها المخاطر، اتخذ الشرع الحنيف ثمة إجراءات وقائية وجعل الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء تجفيفا لمنابع الفتنة وقطعا لدابرها، ومن ذلك تحريم الخلوة، وإلا فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقيل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب الزوج كأخ الزوج أو ابن عمه. فزجر صلى الله عليه وسلم عن دخول أمثال هؤلاء على النساء قائلا: الحمو الموت، أي فيه في دخول أمثال هؤلاء موت الدين وذهاب الإيمان. ومن تلك الإجراءات الوقائية والأسلاك الشائكة التي وضعها الشرع بين الجنسين تحريم الاختلاط، والأمر بالمباعدة ليس فحسب في الشركات والمصانع والمؤسسات والمواصلات والطرقات والمدارس والجامعات، بل أمر الشرع المطهر ورغب في المباعدة بين الرجال والنساء حتى في أشرف البقاع. فهناك في صحن الكعبة شرع للمرأة أن تطوف من خلف صفوف الرجال، وفي الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وليس الأمر بالمباعدة كذلك بين الجنسين قاصرا على الكبار والأجانب، بل حتى الصغار والإخوة الأشقاء أمر الشرع بالمباعدة بينهم إبان نومهم وعلى فرشهم. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. من تلك الإجراءات الوقائية كذلك التي اتخذها الشرع المطهر للحيلولة دون هذه الفتنة العمياء، أن الله عز وجل شرع لنا الاستئذان حتى في الدخول على الآباء والأمهات، وشرع كذلك ألا يغيب الرجل عن زوجته أو يسافر عنها أكثر من 4 أشهر، وشرع كذلك ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم. من تلك الإجراءات الوقائية والأسلاك الشائكة التي وضعها الشرع الحنيف للنجاة من هذه الفتنة العوراء، من ذلك عباد الله أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كان ينهيان عن مصافحة النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. ونهى كذلك أن تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه يراها، وإلا فلربما يؤول ذلك إلى أن يطلق الرجل الواصفة على إثر ذلك ويؤثر عليها الموصوفة وعلى نفسها جنت مراقش. ومن ذلك كذلك أن الشرع الحنيف نهى عن الخضوع بالقول عبر الهواتف وغيرها، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفتنة الصوت عباد الله لربما كانت أمر وأضر وأنكى وأعظم من فتنة النظر. يقول الشاعر الولهان: يا قومي أذني لبعض القوم عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. من ذلك كذلك أن الله عز وجل نهى عن الزنا، بل نهى عن كل ما يقرب أو يورط في ذلك. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن ذلك كذلك أن الله عز وجل لما نهى عن الزنا أمر بالزواج والتسري ورغب في ذلك تنفيسا للطاقة الجنسية فيما أحل الله وشرع، ونهى عن التبتل والعزوبية، وأحال من عجز عن الزواج إلى الصوم فهو حصنه الحصين. من تلك الأسلاك الشائكة النهي عن التبرج: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي الحديث: إذا خرجت المرأة مستعطرة ليجد الناس من ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية. عباد الله، من امتثل تلك التعاليم السماوية السامية كان على رجاء أن يحيا حياة طيبة في هذه الحياة الدنيا، وأهلا وسهلا به في بحبوحة الجنة. أما من أعجبت بجسدها وحسنها وقوامها وأبت إلا أن تكون فتنة لكل مفتون، فيقال لها: كم من جسد صحيح ووجه مليح وصوت فصيح هو الآن في قبره يصيح، على أعماله نادم وعلى الله قادم. يقول الله جل الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تالله تالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، مستمتعا فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بأرغد عيشه، لا يعتريه الغم طيلة عمره، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الانحطاط الأخلاقي والاجتماعي الذي يعيشه الغرب الفاجر، والذي تولد عن الاختلاط بين الجنسين والتبرج الصارخ وإطلاق عنان الحريات بلا ضابط ولا رابط، وتفشي هذا الانحلال وتلك الإباحية عندهم، حتى أن المرأة عندهم ولبئس ما عندهم إذا جاءها مخاضها وأوشكت أن تضع حملها تذهب إلى المستشفى فتسأل عن اسمها وسنها وعنوانها، وتسأل في جملة ما تسأل هل هي متزوجة أم لا تزال آنسة، ولا تجد المرأة غضاضة في مثل هذا السؤال. يا لله العجب، امرأة حامل أوشكت أن تضع حملها ومع ذلك تسأل سؤالا بديهيا لا غضاضة فيه، هل هي متزوجة أم لا تزال آنسة، وكثيرا ما تجيب بأنها لم تتزوج بعد وما زالت آنسة. إن هذا الانحطاط عباد الله، وذاك الفجر، وهذا الضياع الذي تورط فيه هؤلاء، أرادوا أن يورطونا فيه كذلك، وأن يقضوا على البقية الباقية التي بقيت لنا من العفة والطهر والشرف. وودت الزانية لو زنت النساء جميعا. إن هذا الانحلال الذي تورط فيه هؤلاء أرادوا عباد الله أن يورطونا فيه عن طريق نشر الفجر والعهر عبر المجلات والفضائيات والأوروبي وما الأوروبي، فحري أن نحذر على أنفسنا من هذا المستنقع الآسن، وحري أن نتحصن بحصون الإيمان التي حصننا بها شرعنا الحنيف. ومن ذلك الأمر بغض البصر، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون، هذا هو السر الذي صلح عليه الأولون. ولذلك لما سئل بعضهم بما أستعين على غض البصر، وكأن أزمة إطلاق البصر ليست حديثة الولادة، وإنما عاشها خلق من الأولين، ولذلك قال بعضهم بما أستعين على غض البصر، فكان الجواب الفذ: بعلمك أن نظر الله إليك يسبق نظرك لمن تنظر إليه. عباد الله، علم الأولون وأيقنوا بقرب الرب فكانت منهم تلك الأعاجيب. فهذا محمد بن سيرين رحمه الله يقول: ما نظرت في يقظة ولا منام إلا إلى امرأتي. ثم قال: وإنه لتمر بي المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. فيا ليتنا نتقي الله عز وجل في يقظتنا كما كان ابن سيرين يتقيه في منامه. علموا وأيقنوا بقرب الرب جل وعلا فكانت منهم تلك الأعاجيب، حتى كان بعضهم إذا سار في طريقه رمى ببصره إلى الأرض وكأنه يبحث عن شيء سقط منه، بل بالغ الربيع بن خثيم في ذلك حتى مرت به نسوة فمن شدة غضه لبصره ظنته النسوة أنه أعمى، فقلنا على إثر ذلك نعوذ بالله من العمى. هكذا كانت عيونهم، فخلفت من بعدهم عيون جائعة خائنة زانية، وفي الحديث والعين تزني وزناها النظر. رأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يطلق بصره إلى الحرام فقال له لو انفقأت عينك لكان خيرا لك، وصدق ونصح رضي الله عنه. وإلا فالنظرات المسمومة التي يعدها البعض لذة ومغنما كانت عقوبة قاسية عند الأولين. ولذلك دعت أم جريج على جريج قائلة اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه العاهرات. عباد الله، علم الأولون أن العين بوابة القلب، ومن ثم أحكموا إطباقها وأرخوا سدولها. وإلا فالخبيث يتسلل إلى القلب عقب أو مع تلك النظرات المسمومة. وقديما قالوا مبينين كيف أن رحلة الهلاك تبدأ بنظرة، قالوا نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. وما هي إلا خطوات شيطانية على طريق الهلاك. فيا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض الترغيب في طهارة العين، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار، منهم عين غضت عن محارم الله، ومن غض بصره عن المحارم أطلق الله عز وجل له نور بصيرته، ومن غض بصره عن الطين أطلقه غدا في الحور العين. فكيف تستبدل أخي الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وكيف تنشغل عن هؤلاء الحسان بتلك الجيف؟ اتق الله عز وجل في عينيك وأدي شكر هذه النعمة قبل أن تسلبها، واعلم أن الله جل الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا.